كرمه علينا مع هذه الدروس المستمرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. أناس، ما زلنا مع التفسير وكتاب ربنا. كما قال عثمان: إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا سبحانه جل في علاه. وقفنا عند قوله جل في علاه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. قلنا بأن الإسلام جاء بالإخلاص، وإن الله تعالى لا يقبل من العبد عملا يشوبه الرياء أو النفاق، أو يشوبه ما يشوبه من الاختلاط بين الإخلاص وغيره. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه فوجب علينا أن نعلم أننا عند ربنا مقياسنا مقياس القلب. كلما كان القلب أخلص، كلما كان العمل أقبل أعظم عند الله جل في علاه، وكلما كان صاحبه عند ربه أرفع. المرأة التي كانت من بني إسرائيل تزني وتأكل من زناها، فقد غفر الله لها بسخية الكلب للإخلاص، لإخلاص القلب في ذلك. عليكم السلام وبركاته. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين عن رجل أزح شوكا من طريق المسلمين، فالله تعالى شكر له. طيب حتى لا يكون بعيدا، أرجو أن يكون بعيدا الآن. فشكر الله له فغفر له، وهذه أيضا فغفر الله له سبحانه جل في علاه، وهذا كله بالإخلاص. والرجل الذي جاء يوم القيامة وله سجلات المعاصي، وظن الرجل أنه قد هلك، فقيل له: خذ هذا ورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. قال: ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقيل: لا ظلم اليوم. فأخذ البطاقة فجعلها في الميزان المقابل للسجلات، فرجحت كفة البطاقة لا إله إلا الله بالإخلاص، مع أن كثير من الناس يقولون لا إله إلا الله، هل لهم مثل ما هذا للرجل؟ الأمر ليس على السواء، فالمسألة على الإخلاص، والإخلاص هو دوام النظر لله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على أمتي من الرياء أشد من خشيته عليها من الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كدبيب النمل، فهو خفي جدا وشرك الإرادات. يقوم رجل يصلي فيرى مكانه أو يرى مكانه فيتصنع من أجل هذه الرؤية، فلا يقبل الله منه عملا لا صرفا ولا عدلا، ويرد على صاحبه. لأن النبي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك قال الله تعالى لسيد الخلق أجمعين، قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وأيضا قد قال الله جل في علاه عن الأنبياء والأصفياء والأولياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وهذا ظاهر في هذا الباب: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فمحمد صلى الله عليه وسلم أمر الله جل وعلا أن يقول لأهل مكة: أنتم عبدتم الله، ذكرتم وطفتم وصمتم وقمتم، ومع ذلك تشركون بالله جل وعلا، وأنتم في طوافكم تقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا تملكه وما ملك. فهو يقول: أما أنا فإني أخاف إن عصيت ربي، يعني إن ظلمت نفسي شركا، عذاب يوم عظيم. وقد قلنا بأن الله تعالى قال: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. المقصود به هو الشرك. نعم، انتهينا من كل هذا. وقد قال الله جل في علاه عن هؤلاء الخاسرين الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قال الله وصفا إياهم وما هم فيه من عذاب ونكال ومن تحقير وتصغير شأن، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخاف الله به عباده يا عبادي فاتقوا. قال الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. قال الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت والطاغوت كل ما عود من دون الله جل في علاه فهو طاغوت، كل شيء تجاوز حده فهو طاغوت، كل شيء تجاوز حده فهو طاغوت. قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. قال العلماء: نزلت في مثل أبي ذر وسلمان الفارسي، وأيضا في زيد بن عمرو بن نفيل، أنه كان موحدا لله جل في علاه. والحق أن الآية والذين هذه من صيغ العموم، هذه من صيغ العموم، يعني كل من كان على هذه الشاكلة. والذين الأسماء المبهمة كما قلنا، والأسماء الموصولة كلها على العموم. فقول الله فعلا والذين اجتنبوا الطاغوت، فالله تعالى يبين أن المشركين مآلهم إلى النار، لهم ظلم من النار من فوقهم ومن تحتهم، وعذابهم وخيم وعقابهم أليم. لكن شوف الله جل في علاه، عليكم السلام وبركاته، لكن يقول الله جل في علاه: والذين اجتنبوا، يعني انظروا إلى الفوارق، البون الشاسع والفرق الواسع بين من وحد الله جل في علاه وبين من أشرك به. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، أن يعبدوها أن يصرفوا العبادة لغير الله جل في علاه، كالذين يدعون اللات والعزى وهبل من دون الله جل في علاه، كالذين يذبحون وينذرون لغير الله، كما نرى حتى في واقعنا المعاصر من ينذر للعباس للبدوي للحسين، من يذبح عندهم، كل هذه عبادات كلها شركية، يصرفون العبادة لغير الله. ولو قال أنا أفعل ذلك أو أذبح لله جل في علاه، فأيضا هذه الطريقة أو هذا الهادي هذه وسيلة للشرك، والوسائل لها أحكام المقاصد. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، لم يصرفوا العبادة إلا لربنا جل في علاه، إلا للواحد الديان، لذلك مدحهم الله جل في علاه. قال: وأنابوا إلى الله، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر. وأنابوا إلى الله يعني رجعوا إلى ربهم، يعني رجعوا إلى ربهم، فما تراهم إلا سرعانا ما يرجعون يتوبون لهم سرعة الفيئة والأوبة لربهم. وهؤلاء أحب الناس إلى الله، يعني التواب الأواب الذي إذا أخطأ رجع، هذا لهم ما لهم من المنزلة العليا عند ربي جل فعلا. قال الله جل فعلا: إن الله يحب التوابين ويحب الأوابين، إن الله يحب التوابين ويحب الأوابين سبحانه جل فعلا. فهو الواحد الأحد الواجد المجد، الواجد الماجد الحميد المجيد، يحب من عباده أنهم يظهرون فقرهم ويظهرون حاجتهم إلى ربهم جل فعلا، وأيضا يعترفون بجرمهم بذنبهم، والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قال الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوها وأنابوا إلى الله. راجعوا إلى ربهم جل في علاه، كما قلت بأن دائما العبد الذي يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه يفرح الله به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم، ذهبت عنه راحلته ثم وجدها أمامه، فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله تعالى أفرح بتوبة العبد من هذا الذي وجد حياته ووجد روحه متمثلة في قافلته التي أو راحلته التي وقفت أمام عينيه أمام ناظريه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف حب الله جل في علا لعباده الذين يتوبون. الرجل قال: ربي أذنبت الذنب فاغفر لي. قال: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. ثم جاء مرة ثانية فقال: ربي إني أذنبت الذنب فاغفر لي. فقال: عبدي علم أنه ربا يأخذ بالذنب فيغفر، فاشهد أني قد غفرت له. وفي الثالثة قال: عبدي افعل ما شئت، ثم استغفرني فسأغفر لك. هكذا الله جل في علاه في تعامله مع عباده. وأنابوا إلى الله، لهم البشرى، في الحياة الدنيا بحياة طيبة. قال الله تعالى: الذين عملوا عمل الصالحات ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قيد وصف مقيد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فبشر عبادي، يعني بشرهم بالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي. قال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يبقى الذين يستحقون البشرى هم الذين قد بين الله جل وعلا ما لهم من الصفات والسمات التي استحقوا بها البشرى من ربهم الرحمن سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة القرآن والنظر فيه. وش الدلالة على ذلك الآن يا إخوتي الكرام؟ للإخوة والأخوات يعني كلام صريح، أرجوكم حتى لو أرسلتم الأسئلة أنا سأجيب عن الأسئلة بعد انتهاء الدرس. سأعطيكم دقائق ترسلون كل سؤال عندكم، وأنا إن شاء الله إن علمته أجبته، وإن جهلته قلت أنا جهلت. لكن رجاءً لا تعتبوا علي عدم إجابة السؤال وأنا في الدرس بس فقط. قال: الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. هذه ماذا تستفيدون منها؟ أهل القرآن لابد أن يقولوا لي ماذا يستفيدون منها. أهل القرآن خاصة بداية المجتهد عادة بيكون الساعة 10:30. نعم، الآن أنا أستمع. يا أهل القرآن ماذا تستفيدون من قوله: فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لو تريست بعض الوقت يا دكتور تامر جزاك الله خير. نعم، أن كلام الله تعالى كله حسن، لكن فيه الحسن وفيه الأحسن. كلام الله فيه الحسن وفيه الأحسن، وفيه العظيم وفيه الأعظم. ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: ما أعظم آية عندك في كتاب الله أو معك في كتاب الله. يبقى إذن فيه عظيم وفيه أعظم، يعني حتى كلام الله جل في علاه له مراتب. ففيه الحسن وفيه الأحسن، وفيه العظيم وفيه الأعظم. لذلك قال: ما أعظم آية معك في القرآن. قال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهلك العلم أبا المنذر. فقال: فبشر عباد، ما صفات هذه العباد؟ جلي لنا هذه الصفات وهذه السمات التي لهم البشرى والتي قد بشرتهم ربنا، والتي وهذه الصفات التي إذا وفرت فيهم كانوا محبوبين لك وكانت لهم النجاة والحياة الطيبة في الدنيا والسعادة والكرامة في الآخرة. الله تعالى تولى الإجابة عن هذه الأسئلة. قال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في أمران هنا الآن: الصفة الأولى أنهم لا يلهون. الله أكبر، أدب جم لطالب العلم. يعني لو وقفنا مع هذه الآية فقط وذكرنا فيها الأدب الجم الذي لابد أن يكون به المرء عند طلب العلم لكفى. كيف ذلك؟ هو الآن هو يقول: الذين يستمعون، يعني هنا يحرصون على السماع. استرع قلبه وانتباهه الكلام، فأخذ يسمع بأذن قلبه لا بأذن وجهه فقط. لسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال يا معاذ يا معاذ يا معاذ أو يكرر من أجل أن يسترع الانتباه والقلب، يعني اعلموا أن ما يأتيكم أمر جلل فاسمعوا. فنشوف الله تعالى يقول هم يصغون بأذن القلب يسمعون، فيقبلون على ربهم جل في علاه. والسمع عندهم سمع إجابة، السمع عندهم ليست أصوات وحروف، السمع عندهم سمع إجابة. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. والمعنى أنهم إذا جاءهم الأمر يأتمرون بالأمر، وأيضا يعني إذا جاءهم نهي ينزجرون عن هذا النهي، وإن جاءهم الاعتقاد رسخ في قلوبهم. وانظرون إلى اللفتة اللغوية، الفقيه الأصولي صاحب الشام أتانا بها بأنه لما قال يستمعون، فبشر الذين يستمعون ما قال استمعوا وفعلوا، هو قال يستمعون دلالة على الاستمرارية، وأنهم كلما استمعوا من أمر أو نهي سارعوا بالائتمار بالنهي وبالائتمار بالأمر وانزجروا بالنهي، وأيضا رسخت في قلوبهم الاعتقادات التي أمر الله بها أو أخبر الله عنها سبحانه جل في علاه. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. شوفنا أولئك أيضا البلاغة في التعبير عنهم، يعني شوف الله جل في علاه هنا قد أراد أن يبين لك مكانة هؤلاء لتكون منهم، لأن الله جل في علاه في البداية بيّن الحسرة والندامة والخسارة والحقارة التي تلحق هؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وكأن الله يقول ولا يمكن أن يسوي الله بين مفترقين، بون شاسع فرق واسع واسع. قال والذين اجتنبوا الطاغوت، ليس هؤلاء، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. نعم أبا الوليد رأيت الإجابة الطيبة منك، جزاك الله كل خير. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله البشرى بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك لعلو الرتبة. أولئك لعلو الرتبة، لعلو المكانة، إشارة لعلو مكانتهم عند ربهم جل في علاه، لأنهم يستمعون حسن القول، هو التوحيد أوله وأعظمه وأسه وأساسه وركنه الركين، ثم بعد ذلك الأدوات التي يعلو بها الأمر المرء عند ربه جل في علاه بالعبادات وأركان الإسلام. لذلك قال أولئك، هذه إشارة للبعيد، فأراد الله أن يبين منزلتهم ورفيع مكانتهم عنده سبحانه وجل في علاه. أولئك الذين هداهم الله، وانظرون أيضا إلى لطيف ما قال ولطيف العبارة، أن الله جل وعلا قال ومهما كانوا موفقين مسددين فهو من الله جل في علاه، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال الله عن أصفيائه وأوليائه وأنبيائه وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قال الله تعالى ثم أورثنا، الفضل كله لله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، سابق بالخيرات بإذن الله. ولذلك قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. أين إجابتك المليحة يا أستاذة أم لينا؟ أنا سألت بك. طيب جزاك الله خيرا. إجابتك مليحة، نعم مليحة، أعتقد أنها حسنة، زادك الله فضلا ونعما وحرصا على الطلب، كفى ما تحسنين بها بالحرص أيضا على الطلب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أولئك الذين هداهم الله، وأصل الهداية كما قلنا هداية القلوب، فالله جل وعلا جعل لهم هداية القلوب وهداية الأبدان، هداية القلوب بصحة الاعتقاد وتمام التوحيد، وهداية الأبدان تبع لذلك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وغير ذلك من العبادات وأركان الإسلام. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأولئك أيضا لعلو الرتبة والمكانة، وأولئك هم أولو الألباب، يعني هؤلاء هم ذو البصيرة، هم ذو العقول النيرة، هم ذو القلوب التقية النقية التي تعقل عن ربها جل في علاه، وتبحث عن مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فتسارع في الخيرات والصالحات بعد الصالحات. نعم إذن قال والذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوها ونابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك علو الرتبة والمكان الله أكبر اللهم ارزقنا رب العالمين أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شوف مدحهم من الذي يمدحهم؟ الذي خلقهم ووفقهم وأعطاهم. كان الله جل في علاه يشير إلينا أن الله جل في علاه لا يهدي إلا من كانت هذه صفته من ذوي البصيرة والعقول النيرة والقلوب التقية النقية. أفمن حق عليه العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ أفمن حق عليه العذاب كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ يقول الله تعالى فمن كتب الله عليه الشقاء وهو في بطن أمه بل في القدر عندما خلق الله القلم وقال له اكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب الله جل في علاه أهل الجنان وأهل النيران. نسأل الله جل في علاه أن جعلنا من أهل الجنان ويغفر لنا الزلات والسقطات والهنات اللهم أمين يا رب العالمين. فانظر هنا يقول الله جل في علاه أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ وهنا طبعا الجواب هنا أفمن حق على كلمة العذاب يعني هل هو يستوي مع من كتب الله له النجاة؟ أفمن كتب الله عليه الشقاء وقدر عليه سبحانه جل في علاه الضلال والهلاك ولا يهديه الله جل في علاه ولا يستطيع أحد أن يهديه بعد الله. قال الله جل في علاه ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. لا يمكن أن تجد له وليا مرشدا. فمن يهدي من أضل الله؟ لا أحد، لأن الله تعالى من يضله الله جل في علاه فلا هادي له. انظر كيف قال نوح عليه السلام لقومه وما ينفعكم نصحي إن نصحت لكم إن أراد الله أن يغويكم هو ربكم يعني هو الذي يعني يملك أمركم وهو يعلم أين تكونون أنتم من هذا المحل. قال الله تعالى الحمد لله قال الله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لا أحد يستطيع أن ينقذه. إذا قضى الله عليه النار فلا أحد يخرج منها، وكلما أراد يخرج منها وعيد فيها وقيام ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. لكن الذين اتقوا، شوف بضدها تتبين الأشياء أيضا تهيجا للمشاعر. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الظلام ميعاد. قال لكن الذين اتقوا ربهم يعني الذين أتوا بالتقوى الذين عبدوا الله على إخلاص وعلى خير وعلى علم وعلى بصيرة. فالتقوى هو العمل بنور الله، العمل بطاعة الله على نور من الله يعني على بصيرة. وقد قلنا قبل ذلك من عبد الله على جهل ألف سنة أساء وأشرك ووقع في الزلات التي لا تنجيه. ومن عبد الله بالعلم ما ازداد من الله إلا قربا، والذي يبتدع في دين الله جهلا لا يزداد من الله إلا بعدا. قال لكن الذين اتقوا ربهم يعني هم الآن أتوا بالعبادات على وجهها ووحدوا الله حق التوحيد لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار يعني طبقا فوق طبق، طباق فوق الطباق، مبنيات درجات. اللهم اجعلنا في الدرجات العلى يا رب العالمين. مزخرفات عاريات. روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا، شوف له غرفة، إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها لمع لؤلؤ خالص. نعم. فقال العربي لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. يعني هذه سمات وصفات هؤلاء الذين في الأعالي الذين يعني قد تعد غيرهم لغيرهم. وهذا أعظم ما يكون للإنسان فعلا، لأن قلنا دائما القاعدة في التعبد عند علمائنا أن نفع المتعدي أعظم عند الله جل في علاه وأرفع أجرا من النفع الذاتي. لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وما يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وروى الإمام أحمد أيضا عن سهل بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون في الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في أفق السماء. يعني أنت الذي يعلوك درجة في الغرف تراه كما ترى النجم في السماء، الذي علوك درجة في الغرف تراه كما ترى النجم في السماء. قال فحدث ذلك النعمان بن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رضاه قال كما ترون الكوكب الذي في الأفق الشرقي أو الغربي. وفي المسند أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا ترون في الجنة أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل أهل الدرجات. فقالوا يا رسول الله أولئك النبيون، يعني هذه الدرجات العليا التي ينظر إليها فيكونون كالنجم، أولئك هم النبيون والمرسلون. فقال صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده. شوف هو عندما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر لم يستقسم عليه تعلم أن الذي سيأتي جلل وأن الأمر عظيم، فكأنه قال بلى بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل، يعني مع ذلك أنه أقر نعم هذه مكانة النبيين والصديقين، هذه مكانة النبيين ومعهم يلحق بذلك الذين صدقوا الرسل والذين آمنوا بالله جل وعلا والذين أتوا بالتوحيد. ولذلك قال الله تعالى تجري من تحتها الأنهار، يعني تسلك الأنهار من خلال ذلك وتسير أمامهم ويرونها يملكونها، حتى العيون التي تفجر من أجلهم يأخذونها يسيرون بها يمينا يسارا كما أرادوا. قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الميعاد. قال وعد الله، يعني هذا وعد الله، واعلموا أن الله إذا وعد وفى وأوفى، وإذا قال صدق سبحانه جل في علاه، والله جل في علاه قال ومن أوفى بعهده من الله، قال وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لذلك قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فمن صبر ظفر وإن الله قد قال فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه الصفات الثلاث، من أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى والليل والناس نيام، لابد أن تجتمع فيه هذه الصفات الثلاث حتى يكون من أهل الغرف. صفة واحدة تكفي لنجاته، لكن الصفات الثلاث تجتمع فيعلو إلى الدرجات العلى مع درجات النبيين والصديقين. اللهم ارزقنا مرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وإيمانا لا يرتد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. نقف عند هذه الأسئلة. الفوائد المصنبطة بضدها تتبين الأشياء والقرآن مثاني، بضدها تتبين الأشياء والقرآن مثاني، فإذا ذكر عاقبة أهل النيران ذكر عاقبة أهل الجنان. خير الناس من استمع خير الكلام فعمل به، خير الناس من استمع خير الكلام فعمل به. ما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم من نعمة فمن الله، وهذه تستوجب عظيم الشكر لله جل في علاه مع الاعتراف بأن الخير كل الخير أو ولية الخير كل الخير من الله جل في علاه، هو الأول والآخر. قال ما بكم من نعمة فمن الله سبحانه جل في علاه. نعم أنا الآن حتى ما أحد يعني يعاتبني أو الآن أنتظر منكم الأسئلة، سأترك دقيقتين ترسلون لنا الأسئلة جزاكم الله كل خير وأجيب عن الأسئلة فقط، وأعتذر أنني لم أنتبه لأي سؤال حين الدرس. أشكر فضلك يا أستاذ أنس، شكرا. السلام عليكم أخ أبو أحمد، أصبح الخير، كيف حالك؟ الله يسامحك، ما بتعرف ما يكفي يا أبو أحمد.